شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن من علامات القبول استمرار العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى واستقامته عليها، وأن يكون على حال أحسن من حالته التي كان عليها من قبل. وأنتم أيها الحجاج قد أديتم ولله الحمد هذا المنسك العظيم وهذا الركن الكبير، أعني الحج، فقد يسر الله لكم سبحانه وتعالى وهيأ لكم طرق الخير حتى وصلتم إلى هذه البلاد المقدسة وأديتم مناسككم، والحمد لله، في يسر وسهولة وأمن واستقرار. أحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وأسأله المزيد من فضله، فإنه والحمد لله قد هيئت السبل وتيسرت الطرق وحصل والحمد لله في هذا الموسم العظيم كل ما يصبو إليه المسلم من طمأنينة وسكينة ووقار، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل ما تبذله هذه الحكومة الرشيدة من تذليل الصعاب وتيسير للطرق وتأمين للمياه إلى غير ذلك مما شاهدتموه ورأيتموه، والحمد لله على ذلك، ونسأله المزيد من فضله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حكومة هذه البلاد وأن يعينهم وأن يسدد خطاهم وأن يحفظهم من كل سوء، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فإن من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام أن قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصايا ثلاث، وصايا عظيمة إذا تأملها المسلم وجد كل وصية من هذه الوصايا جامعة لمعان كثيرة. فأول هذه الوصايا الأمر بتقوى الله عز وجل حيثما كان العبد، في السر والعلانية، في حضور الناس وغيابهم، في مشاهدة الناس له وعدم مشاهدتهم له، دائما أبدا يكون مقيما على طاعة الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات الدالة على الأمر بالتقوى كثيرة جدا، وقد أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، حيث قال له عليه الصلاة والسلام حيث قال له عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، اتق الله احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها. فالتقوى التقوى إذن هي فعل حقيقة التقوى فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، يعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وقد فسرها بعض السلف بأن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني أن تعمل بطاعة الله سبحانه على يعني تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور وبصيرة وعلم وهدى لا على جهل وضلال، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني الحامل لك والدافع لك على العمل بطاعة الله عز وجل هو رجاء مثوبة الله سبحانه، لا أن تعمل بطاعة الله مراءة للناس ليحمدوك ليثنوا عليك ليذكروك بخير أو لتحصل على عرض من أعراض الدنيا. قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن أراد بأعماله مراءة الناس أن يحمدوه أو يثنوا عليه أو يذكروه مثلا حبط عمله، وهذا الرياء هو الشرك الأصغر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني ليحمدوه ليثنوا عليه ليذكروه فليحصل على طمع أو على طرف من مطامع الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فهذا هو عابد الدينار والدرهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن تقوى الله عز وجل هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وللسلف فيها تفسيرات متعددة، ويجمعها هذا المعنى: أن تعمل بطاعة الله عز وجل امتثال أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة مع خوف منه سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله سبحانه وتعالى، لتترك جميع المعاصي الشرك فما دونه على نور من الله، يعني على بصيرة ومعرفة ويقين تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو جماع التقوى، أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بما أوجب الله عليك، وتترك ما نهى عنك، ما نهاك عنه جملة وتفصيلا. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأنت إذا أمرت بأمر تفعل هذا الأمر على قدر ما تستطيع، لكن المنهيات عليك أن تجتنبها جملة وتفصيلا. والمسلم يمتثل أوامر الله عز وجل وما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وينتهي عما نهى عنه بدون أن يتردد وبدون أن يقول فيما ولما، وإنما عليه الامتثال، يرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد، ويعلم أنه عبد خلق لطاعة الله عز وجل. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه خلقهم وأوجدهم لأمر عظيم وغاية عظمى، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولم يخلقهم عز وجل ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعذب بهم من مذلة، بل خلقهم لعبادة الله عز وجل، وتفضل سبحانه وتعالى على من أطاعه أن يدخله الجنة وينجيه من النار. ولهذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتدري ما حق الله على عباده وما حق أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. يعني تأدب رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم، ولا يعني ولا يجيب أو يتكلم بغير علم، فإن التكلم والتحدث بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. قال عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما من كتمان العلم. فأنت أيها العبد إذا عملت بطاعة الله وبذلت ما تستطيع من فعل الخير واجتنبت المنهيات، فالله جل وعلا من فضله وكرمه وإحسانه وجوده وعدك سبحانه وتعالى أن ينجيك من النار وأن يدخلك الجنة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وكل ما عمل العباد من الأعمال فهو محفوظ ومحصى صغيرا كان أو كبيرا. ولهذا قال عز وجل في آخر سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، كلكم يقرأ هذه السورة ويعرفها والحمد لله، قال الله عز وجل في آخرها: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني يصدرون عن موقف الحساب أشتاتا متفرقين ليروا جزاء أعمالهم. ثم قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة فما دونها فما أكبر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه هي الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت، يعني في السر والعلن، في حضورك عن الناس ومشاهدتهم، لا يكون لك حال مع الناس وحضورهم وحال إذا غبت عنهم. فبعض الناس إذا حضر مع الناس التزم الأوامر واجتنب النواهي، وإذا خلا والعياذ بالله عنهم واختفى عن الأنظار تنكب الصراط المستقيم وارتكب ما لا يحل، نسأل الله السلامة والعافية. فليعلم هذا المسكين أن الله جل جلاله مطلع عليه وعالم بما يعمل وعالم ما يفعل، وهو يراه سبحانه وتعالى، وستشهد عليه جوارحه، سمعه وبصره ولسانه وجلده وجميع أعضائه، وستشهد عليه الأرض التي هو فيها يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على العبد أو على العباد بما عملوا عليها من خير وشر. هذه هي الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. فأنت أيها الحاج الكريم قد وفقك الله سبحانه وتعالى لأداء هذا النسك وأعانك عليه، فعليك أن تلتزم بطاعة الله وأن تصحح ما عندك من أخطاء، فلا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله، تحافظ على طاعة الله، تجتنب معاصيه، تبلغ ما سمعت من المواعظ أيضا إلى إخوانك الذين لم يسمعوها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. خير الناس أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل النفيسة الغالية، وكانت عند العرب لها منزلة ومكانة. يقول يعني إن إذا حصل هداية شخص واحد على يديك خير لك من الدنيا، خير لك مما فيها من المتاع، لأن الدنيا وما فيها زائل وفاني، وما عند الله خير وأبقى. فإذا الشخص الذي سمع موعظة، سمع مثلا توجيه، سمع حكما من أحكام الله عز وجل، يبلغه من وراءه من إخوانه، من أبنائه، من جيرانه، من أصدقائه، من زملائه، وهكذا، فيبلغ هذا فهو على أجر عظيم. خير الناس أنفعهم للناس. وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا صدر منك خطيئة، إذا صدرك من ذنب منك ذنب، فاستغفر الله عز وجل وتب إليه واندم على ما فات، وأتبع هذه السيئة بحسنة تمحها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا جاء في الحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الآية الأخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأمر الله جل جلاله وأرشد الرسول عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا وقع في خطيئة، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، يعني الخطأ يحصل في بني آدم، كلنا عرضة للخطأ، كلنا عرضة للزلل، لكن على العبد إذا وقع في خطيئة أن يبادر إلى التوبة، فإن التوبة تمحها وتزيل آثار تلك الخطيئة، سواء كانت كبيرة أو سواء كانت صغيرة. لكن التوبة كما تعلمون لها شروط. الأول: الندم على ما فات، يعني تحسر ويأسف ويتمنى أنه لم يفعل، كل ما تذكر هذه الخطيئة خاف ووجل. ثانيا: الإقلاع عن هذه الخطيئة، يعني يقلع ويتركها خوفا من الله عز وجل ورغبة فيما عنده، ولو تيسرت له أسباب الوقوع في الخطيئة ما فعلها خوفا من الله عز وجل. هذا هو الإيمان الصحيح، يعني يكون له مثلا ضمير وعقل يؤنبه عن الوقوع في الآثام والخطايا، يكون عنده قلب يقظ متنبه غير غافل لله، ونسأل الله السلامة والعافية. والعزم على أن لا يعود، يعني هذه شروط التوبة الثلاثة: الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع، وهو أن يرده إن كان حقا ماليا، أو يستبيحه منه إن كان غير ذلك، فيرد إليه الحقوق المالية أو يستبيحه منها، أو يستبيح أيضا من سائر حقوقه لئلا يطالبه بها يوم القيامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح حيث قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا متاع، يعني يعني اللي ما عنده دراهم ولا عنده متاع هذا هو المفلس، هذا في نظرهم هذا المفلس، وهذا نعم هو مفلس صحيح، لكن المفلس الحقيقي قال عليه الصلاة والسلام لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصوم وحج وأمر بمعروف وصدقة إلى غير ذلك، ثم يأتي وقد أخذ مال هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، تكلم فيه واشتمه، وقال أغتاب هذا، تكلم فيه بما يعني يسوءه، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإن فنيت الحسنات يعني نفدت أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وإن بقي حسنة ضاعفها الله سبحانه وتعالى له وأدخله بها الجنة، ولا أشد على الإنسان من حسرة وندام كونه يرى حسناته التي يطمع ويرغب أن تكون سبب في دخوله الجنة ورفع درجاته عند الله عز وجل ونجاته من النار، يأتي الغرماء فيأخذونها بما كسب وبما فعل، نسأل الله العافية. فالحاصل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث الشريف من المفلس حقيقة، قال هو الذي يأتي بأعمال كثيرة صالحة لكنه يأتي وقد تعدى على الناس فيقتص لهم من حسناته، يؤخذ من حسناته ويستوفون، فإن بقي حسنة ضاعفها الله له ودخل بها الجنة، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم ألقي في النار. ولهذا جاء في الحديث في الآية الكريمة ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وأتبع السيئة الحسنة تمحها يعني تزيلها وتذهبها، وقد جاءت السنة مبينة ذلك في الحديث الذي تلوته عليكم وغيره، الصلوات الخمس ورمى الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وفي الحديث وفي الآية الكريمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وفي الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الآيات. وقال في صفة عباد الرحمن في سورة الفرقان قال جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يشركون معه غيره ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني ما تقدم من الشرك والقتل والزنا وكلها جرائم عظيمة، الشرك أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى وصاحبه مخلد في النار، والقتل أيضا من أعظم الذنوب والعياذ بالله، قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أول ما يقضى يوم القيامة يوم بين الناس في الدماء، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، أسأل الله السلامة والعافية. والزنا أيضا جريمة عظيمة جريمة شنعة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولهذا عقوبته من أشنع العقوبات، إن كان محصنا فعقوبته بالرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن يعني غير متزوج عقوبته إذا ثبت عليه أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام يعني يطرد عن بلده عام كامل ليكون في ذلك ردعا له وعقوبة له وزجرا لأمثاله، نسأل الله العافية. والذين ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال جل جلاله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا هو الشاهد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات من فضله وجوده وكرمه سبحانه، أن العبد إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل التوبة منه ويعفو عنه ويبدل ما اقترفه من الذنوب والخطايا حسنات. هذا فضل من الله جل جلاله، ولهذا جاء في الحديث لله أفرح بتوبة العبد، بتوبة أحدكم أو بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فظلت هذه الراحلة عنه وهو في مفازة، يعني في طريق في أرض صحراوية، وعلى هذه الدابة متاعه من ماء وطعام، فلما فبحث عنها فلم يجدها ثم اضطجع تحت شجرة قد أيس منها، يعني استسلم للقضاء والقدر وأن سيموت. الدابة اللي عليها المتاع ذهبت وراحت هي متاع عجيب، فقد أيس واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. قال فما شعر إلا وهي قائمة عنده على رأسه واقفة، فأقام وأخذ بزمامها يعني خطامها، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، الله جل جلاله يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه وأناب وأقبل عليه سبحانه وتعالى. قال في هذه الآية التي تلوت عليكم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أيها الحجاج، أيها الأخوة الكرام، أيها المسلمون، أنتم والحمد لله في أقدس مكان وفي أقدس بقعة، الأعمال الصالحة فيه مضاعفة والسيئات فيه معظمة، وقد من الله عليكم وسهل لكم الوصول إلى هذه الديار. قد جاء في الحديث الصحيح من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأنتم والحمد لله أديتم ما يسر الله لكم من الأعمال الصالحة، وعلى الجميع تجديد التوبة وتجديد العزم على الاستقامة على طاعة الله عز وجل حتى الوفاة. لا يكون لحال في هذه البلاد وفي هذه الأيام المباركات ثم بعد ذلك والعياذ بالله يتغير حاله وينكص على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات أيضا يذهبن صالح الأعمال، كما أن الحسنات تذهب السيئات وتزيلها فكذلك المعاصي والعياذ بالله قد تكون سببا في ما كسب الإنسان من أعمال صالحة. فعليكم تقوى الله عز وجل والامتثال لطاعته والمحافظة على الصلوات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وغير ذلك من وجوه البر والخير. وعليكم الإكثار من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصدقة وغير ذلك مما تقدرون عليه من أفعال الخير، وعليكم أن تجتنبوا وتبتعدوا عن المعاصي، ومن أعظمها وأشدها الإشراك بالله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل ورجاء المثوبة من غير الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الأولياء والصالحين في النذور والذبح إلى غير ذلك، فإن هذا كله شرك أكبر من مات عليه فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وابتعدوا أيضا عن المعاصي كلها جملة وتفصيلا، وسألوا الله الثبات على الإسلام حتى الوفاة إنه جواد كريم. الوصية الثالثة حسن الخلق، قال عليه الصلاة والسلام خالق الناس بخلق حسن، الخلق الحسن هذا من أفضل الأعمال وأحسنها وأجلها. ولهذا جاء في الحديث إن الله عز وجل يعطي المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في الجنة في ربض الجنة لمن ترك الكذب لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وقال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. ولنا جميعا أسوة في نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أحسن الناس خلقا. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يعني كان متأدبا مع القرآن في الأوامر والنواهي، يعني يقف حيثما أمر، ينتهي حيثما نهي، ويفعل حيثما أمر عليه الصلاة والسلام. يعني خلقه القرآن، يعني ما أمر به في القرآن فعله عليه الصلاة والسلام، وما نهي عنه تركه. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. فالحاصل أن حسن الخلق يعني من أحسن الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق هذه خصلة عظيمة، من وفق لها وأعطي إياها فقد أعطي خيرا كثيرا، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. وقد فسر بعض السلف حسن الخلق فقال: حسن الخلق فسر بعض السلف حسن الخلق الذي ورد ذكره في هذه الأحاديث وفي غيرها من النصوص، قال: حسن الخلق بذل المعروف، تبذل ما تستطيع من أفعال الخير، من مال، من جاه، من عمل يدوي، إحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى وإلى عباد الله، بذل المعروف وكف الأذى، تكف أذاك أيضا عن الناس، ما تؤذيهم لا بالقول ولا بالفعل. قال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكف بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، يعني كون الإنسان يكون بشوش، ما يكون عابس متكبر على الناس، لا، بل ضحوك متبسم في وجه أخوانه المسلمين، عنده طلاقة وجه، ولين جانب، تواضع، إفشاء للسلام ورد له، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، بذل للخير، محب لهم، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق أو وجه منطلق أو منبسط أو كما جاء في الحديث. الحاصل أيها الإخوة الكرام، حسن الخلق خصلة عظيمة، من وفق لها فقد وفق للخير، ومن والعياذ بالله حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. فعلى المسلم أن يحاول أن يكون ذا خلق حسن وأدب رفيع حتى يتمكن، حتى يحصل له هذا الأجر العظيم. هذه وصايا ثلاث، وما أكثر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أعطاه الله جوامع الكلم، يعني الكلمة الواحدة تحتها معاني كثيرة. فهذه وصايا ثلاث، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني أتبع إذا فعلت حصل منك سيئة فأتبعها بحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ولين الكلام إلى آخره. إلى يعني فهذه وصايا ثلاث، عرفتم شيئا من معانيها، فعليكم أن تحاولوا جاهدين العمل بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا وعمالكم خالصا لوجهه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير، وأن يحفظهم ويرزقهم السداد والاستقامة، وأن يعينهم سبحانه وتعالى على طاعته، وأن يوفق أيضا عموم ولاة المسلمين لما فيه الخير، وأن يرزقهم الإحسان إلى شعوبهم، وأن يوفقهم إلى العمل بكتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يوفق عموم المسلمين حكاما ومحكومين إلى ما فيه الخير، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الاستقامة على طاعته حتى نلقاه إنه على كل شيء قدير، وأن يرد الحجاج والعمار إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقهم الثبات على طاعته والاستقامة على دينه، وأن يكونوا أحسن حالا مما كانوا عليه قبل أن يأتوا إلى هذه البلاد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حبيبنا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى جميع المرسلين والنبيين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. أنا لحظة لحظة. ما في أوراق ما كتبتم؟ ما أحد كتب أوراق؟ في سؤال واحد بسيط يعني في ميناء. لحظة، أيضا عليكم بالإنصات، وأنا أسمع السؤال وأتلوه عليكم وأتلو الجواب. نعم. السؤال الأول. نعم. في يوم النحر كان الرمي الأول وجب بعد طلوع الشمس. ليش؟ رمي الجمرات. ماشي. وجب بعد طلوع الشمس. وفي يوم التالي يوم الحادي عشر الثاني عشر يقول العلماء أن الرمي يجب بعد الزوال. وفي وقت الزوال يعني حرارة الشمس كثيرة، والناس يتضررون بهذه الحرارة. وبعض الناس يقول إذا وجب الرمي في اليوم الأول يوم النحر ولا تكون الشمس في مثل هذا الوقت، لم تكن الشمس يعني شديدة الحرارة، لماذا الشريعة لا تسمح للحجاج أن يرموا يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بعد طلوع الشمس مباشرة قبل أن تشتد؟ يسأل الأخ ويقول إن رمي جمرة العقبة يوم العيد وقت طلوع الشمس، ورمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة هذه بعد الزوال ووقت فيه حرارة للشمس، فلماذا لا يكون الرمي في أيام التشريق بعد طلوع الشمس؟ الجواب أما جمرة العقبة في يوم العيد فإن بدء الرمي فيها يكون بعد منتصف الليل لمن وقف بعرفة جوازا، يجوز هذا للضعفة ولا مثلا الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس، وهذه رخصة يعني للجميع، لكن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى يوم العيد ضحى لحديث جابر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي ضحى يوم العيد، يعني رأيته يرمي وقد ظلل عليه أسامة بن زيد وهو يرمي جمرة العقبة. أما اليوم الحادي عشر فكما قال السائل البدء يبدأ من زوال الشمس ظهرا أي الساعة 12:30 على وجه التقريب إلى غروب الشمس، ويجوز الرمي ليلا إذا كان هناك حاجة شديدة كثرة الزحام، ويعني فإنه يجوز للحاجة. لكن يقول لماذا لا يكون الرمي بعد طلوع الشمس في وقت البراد؟ الجواب أن هذا تحديد من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك التوقيت، ولا يجوز للمسلم أن يتردد أو يقول لماذا لم يكن كذا، هذه أمور إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أعلم بشرعه وأسرار شرعه، فما ظهر لنا من الحكم قلنا به، وما لم يظهر نقول الله سبحانه وتعالى أعلم. فأنت أيها العبد مأمور، وقد حدد نبيك عليه الصلاة والسلام هذا التحديد، وعليك الامتثال، كما أن صلاة الظهر لا تجوز قبل الزوال، فهذا مثله، حدد الرسول عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلوات، ومن فعل الصلاة قبل وقتها فإنها لا تجزي عن الفريضة وإنما تكون نفلة. كذلك أيضا تحديد أوقات الرمي، فعلى المسلم أن يلتزم بهذا ولا يقول فيما ولما، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو حكيم خبير. ولكن فيه أيضا وقت بعد العصر، وقت للبراد وعدم وجود الشمس، وأيضا يعني في وقت يعني مثلا، وهذا وقت يعني معتدل، فلو أن الشخص الذي لا يستطيع المزاحمة ويخشى من ضربات الشمس يؤخر رميه إلى العصر، إلى بعد العصر الساعة 6 قرب المغرب، هذا لا شيء فيه، الوقت كله ممتد من الزوال إلى غروب الشمس، فليس محصورا بربع ساعة أو نص ساعة اللي هو وقت الزوال، لا، بدء من الزوال ويمتد إلى غروب الشمس. وكما قلت لكم يجوز أيضا ليلا للحاجة. ليلة تابعة لليوم، ليست الليلة هي عن اليوم المقبل، فمثلا الآن ليلتنا الآن التي مضت عن أمس، ومثلا اليوم هذا ليلة التي يجوز فيها رميه الليلة التي تلي مستقبلا، فلا يجوز أن مثلا في اليوم الحادي عشر ترمي جمار اليوم الثاني عشر في ليلة اليوم الثاني عشر، لا، وإنما ترمي في الليل إذا عند الحاجة في اليوم الماضي، اليوم الماضي لا اليوم المقبل، لأن اليوم الليلة عن اليوم المقبل بينك وبين وقت الرمي برزخ، وهو من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا ما يرمى فيه. نعم. إذا تعجلت من منى، إذا تعجلت من منى المطوفين هنا بيستعجلون في اليومين. إيش؟ المطوفين بيستعجلوا في اليومين، فغصب عني لازم أرمي قبل الغروب عشان ألحق أمشي المطوف ما يهد الكيان. غروب ما في ما ترمي قبل. بيبقى الزحمة في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب. ازدحام شديد. فايه الداعي ان هم يستنوا الثالث يوم؟ يصل الى الموت والله. الداعي ان المطوف يستنى الثالث يوم. على كل حال الله جل وعلا قال واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. لحظه لا تستعجل، فهذه ايام التشريق الثلاثه، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل في اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه ولا إثم عليه، ومن تأخر فهو أفضل وهو السنة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام تأخر إلى اليوم الثالث عشر. فأنتم أيضا اطلبوا من مطوفيكم أن يبقوا إلى اليوم الثالث عشر وهذا أفضل. ما فيش إلزام من الحكومة للمطوفين؟ لا أعرف شيئا. بالنسبة للمطوف يوم التروية يوم 8 المفروض يودينا على منى وبعدين يعود بينا على عرف، فما ودناش على منى، ودانا على عرف على طول آخر النهار بعد المغرب. يسأل الحاج ويقول إن المطوف لم يمكننا في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية من النزول بمنى والمبيت في ليلة التاسع، مع أن هذا هو السنة. هذا خطأ من المطوف المتعين عليه، أنه إذا التزم بالحجاج وأخذ منهم المصاريف والمصلحة أنه يقوم بما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمكن الحجاج من أداء نسكهم على أكمل وجه، وأن يعينهم على ذلك ويسر لهم الطرق والسبل ويرشدهم إلى أداء مناسكهم تامة غير ناقصة. هذا هو الواجب. ولكن مع الأسف الشديد بعض المطوفين يتساهلون، وهذا في الحقيقة خطأ منهم، فهم يأخذون حقهم كامل ولا يؤدون الحق الذي عليهم، والله جل وعلا سيتولى حساب الجميع. لكن لحظة لا تستعجل، افصل لحظة ما تم السؤال جواب. وعلى كل حال النزول في منى ليلة يوم التروية وليلة التاسع هذا سنة، من فعله فله أجر، ومن تركه فلا شيء عليه ولا يلزمه شيء. فمن فعله فقد اقتدى بنبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن خرج من مكة إلى منى وصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات تلك الليلة في منى وصلى بها الصبح، ولما طلعت الشمس سار عليه الصلاة والسلام إلى عرفات. فأنت